واتبق الباب وقد قميصه من دور وألف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء الله وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل